من الشيء الآخر المقابل له يقتضي قرب الآخر منه. أي نعم أي نعم. هل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار أعني على نفسك بكثرة السجود علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟ أي قرب؟ قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أيوة. يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له. هذا طبعا ضمني موجود هذا المعنى موجود، لكن هو المقصود أي نعم أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه وإنما يجريه بالطاعة، فيقول لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له. جزاك الله. الرجبية هل ثبت أنها منسوخة؟ والله كاني أذكر أن في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ. نعم، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا. أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه. طيب إذا كان ذلك كذلك فهل هذا يعني يعد واجبا؟ لأنه في حديث على أهل كل بيت شاف في كل رجب. نعم يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. هي الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية. والله ما أذكر الآن. طيب تذكر أنه صحيح؟ هذا الذي قال في ذهني. ما يحضرني الجواب الآن. بس إحنا نتكلمها إن شاء الله. كيف؟ بحيث أنها عشان نتأكد منها. إن شاء الله. بسم الله. الله يهديك. الله يهديك. لا. اللهم اهدي جميعا. بسم الله. شرح الشيخ مرة صباح. شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء. وهو ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ طبعا هم في حديث عن المعطية قالت كنا منها أن حد على ميت فوق ثلاثة على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نبذة من بلك أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ونذكر في الشرح القصة والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟ خلاص. يعني كيف هالأيام هذه ما بعرف، ممكن من واحد يعني نعمل شيء يسد عن البخور يكون جائز؟ مش معروف اليوم. مش معروف. أنا يخطر على بالي الشيء الآن. يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير؟

بس هذا شيخنا. شيخنا بالنسبة للأبحين ستة أشهر ما فيش دليل. ما في دليل. لغة لغة يقولون هكذا. أضحية. أي نعم أضحية. يعني اللغة تقول مشيئة الأضحية؟ لا تقول جذعة. جذعة. جذعة نعم. مريض ثنية. أي نعم. اسمع هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير اسم الله القديم؟ طبعا إيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره. يعني لكم تفصيل فيه معروف في الوقت الأخرانة، لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. هذا خطأ. كذلك مسألة الحدود والجهات والأحكام مش عارف إيش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأحكام والجهات لا بد من التفصيل فيه. صحيح. بسم الله. ما حافظ على الصلوات كذا ومن لم يحافظ عليها حشر مع هارون وهامان وهامان هذا الحديث استاذي كنت ضعف وظن أن علته كانت عيسى بن هلال الصالحي. نعم. يبدو استاذي كنت ضعف وثقه يعقوب بن سفيان الفرسوي. نعم. فكيف العمل الآن في هذا الحديث؟ هل يعني بحثنا ولا لا؟ طبعا بحثنا، ما وجدنا غير هذا التوثيق. لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقي بابن حبان وابن خزيمة، يضاف إلى هذا أنه مثل الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه. هذا يستنتج مما يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه. هنا من عجائب الأمور أن الرجل الفسوي يوثق صاحب حديث كل عمر ذي بال. أيوة عبد الرحمن بن قرة. قرة قرة بن عبد الرحمن. قرة عبد الرحمن بن حلوي. يوثق أيضا. ما لك يعني بعض المترجمين مر معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين. نعم. يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المتساهلين. في حديث أستاذ من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى، فكنت مضعف وانت فصححت الحديث وحسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان. إيه. فيبدو انه يعني من باب انه يعني له ما يشهد له او على العموم او بده يكون هكذا. اذا قلت يعني في نهايه كلام السابق ايوه نعم مساله الاطلاق يعني انه لا ينظر له باطلاق. بعدين الحديث عيسى كانه في نكار في المعنى، كمان هذا من جمله الاسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه. نعم. لأنه أنت تعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه. نعم. نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه بما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة حتى أحيانا لغرابة. الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا، ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية، ليس الأمر كذلك أبدا. ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى،